السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. العيان بيجي لي طلاب بيحس حاسس كالكواكب. ورجعت عيان بقلعها هدومه كما ولدته امه وعمل له ستيشن بايديا حس ان في نطق ودوق ظبط واقعد عيد وزير ده من فوق مش هزار. طب لو تحس ان عيان بيقول لك قلعها هدومه كما ولدته امه اقعد بقى احس بقى السرفايكال سكالين اكسيلري واسمع الديسباين صاير واحس بطن واحس ان جوانا المدير يرتبط رؤيه بفليه ده بقول بيطلع عليا حاجتين ميدياستانيال والابدومينال الاكسيلري ممكن سرفايكال لكن دول مقفولين بيسالوك قلت لكم السباين سايد دي اشتغلت يعني ايه السباين سايد برونكيال بريزنج الواحد مبقاش واثق منها بقى كان لازم تعمل انفستيجيشن بنعمل تشيست اكس ري مينيموم كان لازم نروح بقى نستوري كده او بنعمل سي تي الابدومين كذلك سيبك موضوع نحس بره ابورتك وايليا ده كلام فاضي حتى لو حاسس ماس مش واصل فبنعمل سي تي العين عنده اي بون اكس لازم نعمل بون مارو بايوبسي لازم نعمل ليفر الترا ساوند ولو في اي فوكال ليجن ناخد منه نيدل بايوبسي ان الليفر والبون مارو يجيبوا من اخر ستيج فور وانا لقيت الليفر او البون مارو انفورمنت بس ستيج فور ادفانس عشان كده هي الانفستيجيشن لما لخصها هي ليمف نوب بايوبسي تشيست اكس راي وسي تي ابدومينال سي تي ليفر الترا ساوند بايوبسي وبون مارو بايوبسي ونعمل بقى الاذر انفستيجيشنز زي ليفر فانكشن وكدني فانكشن بس مره روتين قاعد داخل المستشفى استعمل له سي بي سي وبلاد شوجر وكدني فانكشن وليفر فانكشن واي سي جي والحاجات دي كلها ايه بس الحته اللي عايز اقولها النهارده كان بعض اساتذتنا الكبار ما زالوا بيحبوها يا دكتور بس ما زالوا بيحبوها كانوا زمان عندهم سي تي فكانوا عشان يعملوا ستيجنج اللي بيطلع عين هو الابدو للجسم الاكس راي من ايام زمان واحنا عارفينها فكانوا بيعملوا جيست اكس راي العاديه الابدومين كانوا بيعملوا ستيجنج لابوراتوري يفتح البطن يشوف فيه النهارده ممكن اعمل سونار يوري البطن اي سي دي سونار ايه ام ار اي في عندنا لابروسك دايجنوستيك لابروسك زمان ما كانش في الكلام ده خالص كان بيعملوا ستيجنج لابوراتوري تخيل بعد الاساتذه يسالك كده ليه بقى؟ هو هي وسليم طب صحابي زمان كان طالب بس انت استسلمنا الكبار يقول لك ايه ستيجنج لابوراتوري يجي وقت العاشر ورم كده قول له التفصيل تمام يقول لك كنا بنعمل فيها ايه طيب؟ كنا طالما حط الكنا يبقى السؤال كده يعني كنا خلاها بعض اهو يقول لك طب عندك فكره يا عم خلي بالك لو حد الاكزامينر بيسال غلط اتس يور لاك اتس يور لاك لو اداك سبعين تمشي الامتحان ساعات بيبقى انفير القادم هو كده قلت لكم ليه؟ اوعى لما ربنا يرزقك بحاجه تختار بص انا شاطر انا الحمد لله من فضل عليا قلت له ربنا رزقني والله وربنا راضي انا الحمد لله في الطب لو قلت له ياسر انت خدت اقمعك يعني اللي كنت تحلم بيه في الطب ربنا اداهولك لا بصراحه لا خدت مور ذان ماي دريمز ربنا اداني اكتر ما انا احلم يعني اللي انا كان نفسي اوصل له في الطب ده ربنا اداني احسن منه يعني الوضع اللي انا فيه دلوقتي ده اتس بيوند ماي دريمز عارف ليه؟ ان عمري ما قلت انا مش عارف والله بكلمك جد انما ليه بفضل الله الحمد لله يا خلي بالك لما ربنا بيدي لك الامور احنا طلعنا اول ما جبنا امتيازات عشان احنا شاطرين شاطرين من يابا ربنا لو لقيتك اديت نفسك تجيب مقبول يقدر يبقى انت بتشوفوا ناس كويسه وبتديك درجات. لكن ربنا لو رايد انك انت تعمل ده كله ولا توفق بسبب تجربه. بعدين عاوز اقول ايه؟ شيخ سعاده الله يرحمه كان بيقول جمله جميله قوي، ويخذ بالاسباب. ويا اخي لا تنسى المسبب. ايوه لو المسبب مش رايد تظ فيك انت وفي الاسباب كمان. فهمت قصدي ازاي؟ فتبص لي الاكزامينر ظلم راح سال قال لك ايه؟ ايه الاستيجنج اللي برده؟ عايز حق الله؟ ده سؤال ظلم. حاجه هو فيلم عايز يعملها. انا كاتبها في ورق لعلمك عشان ده ورق دروس للاندر جراوند بيتسالوا فيه، لكن دي لعلمك نقد الورق. المفروض تبقى نقد، طبعا نقد. انت كاتب حاجات قديمه ليه؟ حاجات اوبسوليت شارحها بالتفصيل ليه؟ فهمت قصدي ايه؟ المفروض اشيلها. تعالى بقى اقولها لكم. ظلم الظلم لو عارفك وفي حياه غيرك عارف. ابو يقول لك ياخد فول مال، ما ده برضه ظلميه، عارف حاجه مالهاش لازمه. بس هو يقول لك ايوه دي فتح الله عليك كده 80 من 80. ايه بقى؟ كلمه زمان تعالى خدها حتى على سبيل الاسم يعني حتى ايه بص خدها على سبيل اهو الناس كانت بتعمل ايه؟ نعرف فضول يا اخي. كانوا يفتحوا البطن بس حلو يفتحوا بطن العين ويعمل اسيسمنت الليفر انفولفمنت، يقعد يمسك في الليفر كده بايده اي كلكوعه ياخد منها بايبسي، يروح عامل سبلينكتو يروح شايف طحلاز هي روت عادي جدا اسيسمنت اوف ليفر انفولفمنت، رقم اثنين سبلينكتو، ثلاثه اسيسمنت اوف جاد انفولفمنت، يمسك كده الجاي ايده من اول قصور جسم ستومك وجودنم وجوجنم وايليوم وكولون، شوف كده اي كلاكيع غطي الركب. ولو كانت العيانة واحدة ست يعمل لها اوفروبيكسي تو ذا ميد لاين، يعني جيب التو اوفرز خياطهم غرزتين في النص هنا. ايه ده ليه؟ انا لسه شرحت كام؟ طب وشال الطحال ليه؟ ما لسه 10. هو نفهم الكومبوننتس وبعدين ليه؟ بيفتح بطن العيان يعمل اسسمنت لليفر بوينت اسسمنت لشارتين بوينت اسسمنت للليف نود يقول يمسك الدار اورتك ليف ليه بقى ما انت فاتح سهله بقى ان احس اجيب الاورطه واقعد افحص كده في لفه اشوف في ليف نود ولا لا سهله بقى ايدك قدام الاورطه معايا باينه قدام الليف نود اهي ما فيهاش كلام بقى انت فاتح ودي الاورطه واقعد كده ايه افحص كده في الدار اورتك ليف نود والنيه نود واشوف ايه ونشيله الطحال. ولو كانت ست واخد التو اوفرز نجي لك فرصة اخذتهم غرزتين في النص اسمها اوفرو بيكسي، بيكسي يعني تسبيل تو ذا ميد لاين. تعالى نشوف الستبس. على فكره زمان كانوا بياخدوا دماغ العلم امكانياته كده ده اللي اتلاقى. عشان كده انا عمري ما انتقد الطب ده، احترمه جدا لانه كان مناسب لوقته. دول ناس علماء مش هزار اللي عملوا الكلام ده. اولا اسسمنت ليفر انفولفمنت ماشي. تقول لي اسسمنت جادي انفولفمنت ماشي. اسسمنت ليف نود ماشي، لكن يا اخي شلت الطحال دي، ده اول سؤال. الطحال انا بشوف دي ثلاث فوائد معانا. اولا دايجنوستيك اشيله اخده احلله اشوف في سرطان ولا صح. رقم اثنين افويد هايبر اسبيرنسي ودي صح. رقم ثلاثه ما اعملوش اراديشن. ده الطحال ده غير غباء واقف نوم. عم تيجي تعمل عليه اراديشن كده كان في حاجتين الكدني واللنج. بيحصل اراديشن نفرايتس ونيمومايتس. فانا بعافي العيان من نعمل له اراديشن للطحال والشعاع يروح خابط في الكلوه وفي الليفت لانج يجي له اراديشن فرايتس ونيمونايتس. يبقى انا العيان استفاد ولا استفاد طبعا ده النص ما يجيلوش هايبر اسبيرنسي ولو شفته هو مالجنا اذا خلصت من مالجنا الناس ما عملتش عليه اراديشن ودي اراديشن هنا خطير جدا بخاف على الكلوه وعلى الليفت لانج يبقى استفاد ولا لا؟ طبعا. طب اوفرو بيكس تو ذا نيد لاين فايدتها ايه؟ عشان لو الست دي طلعت عندها افكت الايليك نودز لو عندها بايوبسي فمين ما حرقش الاوفرز. باجي احنا عاملين اراديشن ندي على البارا اور اللي هي الانفيرتد واي مش كده؟ انفيرتد واي كده ايوه فبنيجي ندي اراديشن على البارا اورتك والاثنين ايليك. فطبعا كده الاوفر حاطين صح ولا غلطان؟ لما اجيب الاوفر احطه في الميد لاين كده يبقى الشعب يحرق يمين وشمال والاوفر في النص بعيد عنه. لو عملنا ايه برضه سيفنج اوفر يا سيدي ممكن تخلي بس كده استفدنا ما استفدتش جامد. هذا الكلام اوبسوليت النهارده بقى طالع على الدرسين بقول لك بقى الورد ولا الاسبرين ولا الليفر ولا كل حاجه. فهمت قصدي؟ خلاص ما عادش محتاج كلام. كان زمان ما بيعملوهاش في التشيلدرن اللي اقل من 5 سنين او 10 سنين على الاقل. ليه؟ عشان بيعمل اوفر ويلمنج سيبسيس. عارفين في العيال الصغيره لما بتشيل الطحال بيجي لهم الدبريس اميونتو اوفر ويلمنج سيبسيس. المفروض تستيش فور من الاول خلاص يعني بالظبط. يعني عيانه جايه لك خدت لها ستيرنا البنكشر طلعت بوم مره افكتد تعمل لها ستيش لابوروتومي خلاص هي اربعه الست بوم مره افكت اربعه الباب افكت بعدين هي اربعه. فهمت قصدي؟ فكان يقول لك ايه؟ ما تعملهاش في العيال الصغيره او بروف تستيش فور خلاص. احنا ادفانسد جدا استفدت انت لما تعملها عمليه ادفانسد. علاج الهوتشكن. ايه علاج الهوتشكن للنفوما؟ قلنا الهوتشكن للنفوما العلاج بتاعها بيختلف حسب الاستيج. لو العيال استيج واحد واثنين وثلاثه ايه؟ غير لو العيانه ستيج ثلاثه بي واربعه. دول ريجلو سيرفر شرحنا العلاج المرضى ودول كيمو سيرفر. اتفقنا معاكم ان احنا دلوقتي بنقول لو عيان ستيج واحد او اثنين فوق الدفرام وي ريفيوت اول الفلوس اباص الدفرام. واحد او اثنين تحت الدفرام وي ريفيوت اول الفلوس بلو الدفرام. لو ستيج ثلاثه ايه وي ريفيوت اول الفلوس اباف اور بلو ديافراج. حتى هزرت معاه وده ايه؟ لو ليف نود ايوه اللي فوق ديافراج بولع فوق ديافراج، لو تحت ديافراج بولع تحت ديافراج. طب لو الاثنين بولع في العيان كله اللي هي قصدنا ايه؟ لو ليف نود افكت هي ستيج واحد او اثنين فوق ديافراج بعمل حاجه اسمها المنتل ميثود اوف راديشن. بدي راديشن على الانتستاينال سيرفايكال والتو اكزيلرز دول الاربعه دي اسمها المنتل ميثود. قلنا المانتل ده اشار بالراهبات، الراهبات ما بيلبسوا اشار اسمه المانتل، عباره عن اشار على راسه بينزل فيرتيكال كده وعين ايه تروح مطلعاه على كتافها كده عشان تيمنا بالصليب يعني تعمل الاشار زي الصليب. فساعتها يبقى الاشار بدون فيرتيكال بار مغطيه السيرفايكال والمديستاينال والترانزفيرس بار مغطيه تو اكسلريز. فانا بحرق زي اشار بالمانتل فيسموها مانتل ميثود. لو الليف نود افكتد تحت الديافرام بعمل حاجه اسمها الانفيرتد واي ميثود اللي هي بالمنظر ده. بحرق البارا اورتك والاثنين ايلك والانجوينال فتلاقي الشعاع بيحرق عليا الانفيرتد واي. ولازم نعمل استيكولار بروتكشن وكيدني بروتكشن. بنجيب حتت رصاص كده ونحطها على الكلاوي وعلى الخصيتين عشان ما يتعوروش. وبعدين بنعمل سبلينك اكسس راديشن لازم يطلع شعاع يحرق منطقه السبلين. ودي طبعا بتبقى ريسك جدا ان جنبيك الليفت كيدني وجنبيك الليفت لانج فربنا بيسترها بقى وخلاص. هي الليمفوماز ار جود اور باد بروجنوسيس ديزيزز واتس اور دي نو لا الجنرال جنرال سبيكينج دي ار جود كانسرز سبيشالي ان فرانس. طبعا فرنسا من اعظم ناس في الراديو والكيمو ثيرابي. على فكره فرنسا بلدهم متقدمه قوي. كل ما كان فرنسا دي اليوم ولا حاجه. فرنسا دوله متقدمه طبعا. فاهمين؟ وهم يسبقوا العالم كله في الريديو كيمشن. امريكا بيسبقوا في الجراحات. اليابان من مدارس العاليه جدا ما تسمعش عليها. اليابان زي امريكا تماما في الطب. وتسبق امريكا في الليفر والجسم سيرش طبعا. اليابان راحت في العالم في الليفر والجسم سيرش قبل امريكا. لكن هي وامريكا ما بتسويش في حاجات تانية كتير. لكن ما فيش حاجة في أمريكا اليابان أقل من اليابان بس اليابان ده بعيد عننا وغالية مدرسة بعيدة ما تسمعش عليها ومرجحة في اللغة بتاعتهم. لكن هم إيه؟ مدرسة طبية بشعة اليابان دي طبعا. تمام؟ هم اللي راحوا في العالم في الليفر والجسم سيرش مفيش كلام. يسبقوا أمريكا مثلا ب 200 سنة في الليفر سيرش والجسم سيرش. ماشي حضرات؟ فيري جود. اللي أنا عايز أقوله يا جماعة فرنسا هي الدولة الوحيدة في العالم اللي يكتبوا في مراجعهم بس بالفرنساوي طبعًا لينفوماز ار كيورابل ديزيزز. شوف لغتهم لغة عبقرية في الحديث يقول لك لينفوماز ار كيورابل ديزيزز. في مصر عندنا لينفوماز ار فيتال ديزيزز بيكوز كومن كولد از ا فيتال ديزيز ان ذيس كانتري. يا جماعة على فكرة احنا بنتكلم كإخوات مفيش كسوف. لو شفت الطب في الدول دي لا ترجع هنا تقول لها يا جماعة احنا العيب بتوعنا بيخفوا بفضل الله بس. اول هي بركة ربنا. ده مش طب، دي مسخره. سيبها زي ما تسميها، سميها. قلت لكم مره قبل كده كنت انا في امريكا وشفت مستشفى رهيبه. قلت لكم يا كابتن لا لا كليفلاند دي، ده مستشفى اللي اسمها فلوريدا، عارفين كليفلاند دي حاجه ثانيه. كليفلاند دي اول مستشفى في العالم، يا مستشفى في العالم كليفلاند دي بلد. لا انا كنت في اسمها فلوريدا، فاتفرجت على مستشفى هناك قد تخصص 6 مرات. امكانيات ايه؟ فانا افتكرت بقى عيال كبير عندهم حياه ربنا ازعز، فبسال الدكتور هناك كده، هم ناس مزيز جدا يعني. انا دخلت كده بره، دخل المستشفى العربيه، انا دكتور ياسر استاذ الجراحه وعايز اتفرج، ياخدوا يفرجوني ومش عارف ايه، لزاز جدا يعني. فبقول للدكتور هناك ذيس از يونيفرسيتي هوسبيتال هير، اي نو تو مالي، قال ذيس از سمول هوسبيتال ان ذا كانتري سايد، يو ار ان ذا كانتري سايد ناو. يعني عايز يودي واحده صحيه. قعدت تخصص 4 مرات وامكانيات. انا بقيت لا كليفلاند وميو كلينك دول اللي هي دول بقى مفهوم العلماء طبعا. كليفلاند وميو دول اللي هي ايه، عارف العلماء اللي في المراجع وبتوع البيبرز دول، تكعب فيهم هناك كده ماشي جراح الشوارع، دول بيخترعوا الطب يعني. لا ده بقول لك مستشفى كده في الجنب جدا، فاهم قصدي؟ دكاتره عادي ماشي. والله بحلف لك بالله قعدت تخصص 4 مرات وامكانيات ايه. فانا بقول له ابيك يونيفرسيتي هوسبيتال هير، قال له ذيس از سمول هوسبيتال ان ذا كانتري سايد بيكوز هير وي ار اي. يعني الوحده الصحيه، الوحده الصحيه يا بهيه، هي دي الوحده الصحيه يا بهيه. تيجي هنا عندنا بقى تخص ابن بلدان، حاجه غريبه جدا، القطط ماشيه على الارض وتلاقي العيان نايم الوند مكشوف والصراصير معديه جنبه، بتحس والله العظيم تلاقي عين يمين والموند واقف عليه الدبان، بتحس بقى ان ايه الحياه ديفرنت شويه. ماشي حضرات، يلا نسيبها على الله. جماعه ورد جماعه قط ده بالنسبه للحته بتاعت ال. طب لو العيان ادفانس ستيج 3 بي او 4 بندي حاجه اسمها كيموثيرابي، حاجه اسمها الموب موب ماستير انتوفين بروكاربازين بلاندوز. في عندنا حوالي 100 ريجمنت بس كده الاشهر واللي احنا بنحبه في الامتحان، حاجه اسمها الموف اختصار ماستير اونكوفير بروكاربازين بريدنيزون. على فكره مكتوب في الورقه الدوزس، اما تيجي وانا بشرح طب مش ده مش مهم، لو ما كنتش شرحتها يعني ايه؟ ما جيتش تقول لي ياسر الدوز دي انت ما قلتهاش. لا غلط، ما شفت الدوز بتاع الانسرود دراجز 5 مللي جرام قرصين كل 8 ساعات مش بقول لك تحفظ الدوز انا طب مش تقول ايه خلاص. ما الدكتور ياسر ما جاز يقول لي ما تقراهاش يعني ما تقعدش تحفظ. بص بقى المخ بندي ازاي؟ بص رجال بص بص بص بندي 6 كورسات على مدار 6 اشهر. ده بندي اون اند اوف عشان السايد افكت عارفين بتاع السايد توكس دراجز على الجيم بيسيليا وعلى البون مارو وبيبدي كانسليشن والليفر توكسيك وهيبات توكسيك. يا جماعه سايد توكسيك دراجز ده مثلا طالب ساعات اقول له ايه السايد افكت في سايد توكسيك دراجز؟ يقول لي ممكن افكر فيها اي حاجه يعني قلت ايه؟ هيباتو توكسيك، نفرو توكسيك، لانج توكسيك، بريد توكسيك، مش عارف هارت توكسيك يا جدع يعني الشعر بيقع جلد توكسيك يعني سايتو توكسيك يعني بص اتس توكسيك تو ايفري ثينج. خد بقى الجلد، الشعر، الليفر، الكدني، هما توكسيك لكل حاجه بس كل واحد بقى له يعني. في واحد بيجي ليفر توكسيك، واحد بيجي هيباتو توكسيك، واحد بيجي كارديو توكسيك، واحد بيجي لكن هما توكسيك تو ايفري ثينج. بالذات الحاجات اللي ديفايدنج زي الشاي دي بسيليا زي الجن بسيليا زي البوم مارو والحاجات دي كلها. فلازم ندي اون اند اوف ريكفر يعني يعمل يوم واحد 15 ندي وبعد كده من 15 ل 30 في الشهر اوف اون اند اوف اون اند اوف اون اند اوف. فهمت قصدي ازاي؟ ده القصد كده. طب بص بندي 6 كورسات يعني مثلا تقول شهر 1 شهر 2 3 4 لغايه شهر 6 15 يوم اوف 15 يوم اوف. ها يعني جبنا 15 يوم اوف 15 يوم اوف. الكورتيزون هتقول ده دكتور ياسر انا مستغرب حاجه. الماستين والانكوفين والبروكاربازين دي سايد توكسيك دراجز. طب الكورتيزون اللي هو البريدنيزون تعتبروه سايد توكسيك ولا ليه حاطينه؟ بص هو الكورتيزون اخي بيتاخد لاعتبارات اخرى. هو بيتاخد في اول ورابع كورس بس، يعني هو ما بيتاخدش على مدار 6 كورسات. هو بنديه في اول كورس وفي رابع كورس. لقينا الكورتيزون بيعمل حاجات غريبه في الناس، اولا بيحسن مورالز، مورال المعنويات. تخيل دي الكورتيزون اي عيان عنده سرطان تبقى ديبريست. ما يسمع عنده كارثه. دي الكورتيزون ما نعرفش الميكانيزم، حسن المورد، حسن الابيتايت، بيحسن السي بي سي، وكمان بيقولوا له الليمفوبيك افكت، يعني بيقلل الجروث بتاع الليمفاتيك سيستم فيقلل الجروث بتاع السرطان كمان. بس يعني قلت دي بصراحه كان عناش للعيان، بيحسن معنوياته وشهيته والسي بي سي بتتظبط، وبرضه ايه هو بيقلل الجروث بتاع الليمفويد تيشوز شويه الى حد ما، وده سرطان في الليمفويد تيشوز، فلكن الليمفوبيك افكت برضه مش بطال، ادي الهدف منه. ولكن هو طبعا كلاسيكال لايزر سايتوتوكسيك، يعني فاهمين قصدي ازاي؟ ده بالنسبه للهوتشكين ليمفوما. اي سؤال اتفضل. جميل، ده بالنسبه للهوتشكين ليمفوما. النون هوتشكين ليمفوما المفروض سيبكم تقولوها انتوا، بس انا هشرحها لكم برضه. ما هي الهوتشكين معاه الفلوس. بص بدل ما اقول لكم قولوها انتوا يا جماعه والفروق بينهم، تعالوا اقولها لكم بسيب الورق ما كده عشان ما تضيعش وقت. ليه؟ عشان ما اقعدش اعقب. ما هي نفس الكلام، هي الفرق بينهم. تعالى اقول لكم الكلمتين اللي في الورق وبيردوا في البيت ده. لان في دفعه لما بسعى منهم اللي ايه؟ ايه ردوا بقى ما هو هي زي الهوتشكين معفول معينه. فرق كبير في الطب يكريت سام ديفرنس. عشان تبقى انا ده اثق فيكم فاهمين انكم تعملوا كده، فانا هشرح لكم النون هوتشكين كده ببساطه في الدقيقتين. يعني بس هو ايه؟ نفس الهوتشكين. بصوا بقى سيبوا الورق ورفضوا. تعالى اقول لكم ايه الفرق. اولا يا جماعه احنا قلنا المره اللي فاتت ان الهوتشكين الليمفوما ذات كاركترايزد باي شبه الورق. لو بصيت في الورق بجد هقول لكم ايه الورق. عايزين اشرحها يبقى شرط تبصوا لي عشان ما نضيعش وقتنا. عايز اخش في الكبير في الدرس. بص بقى الهوتشكين الليمفوما قلنا دي الليمفوما كاركترايزد باي دورسي ريد شتيرن ويركسل. يبقى دي كاركترايزد باي ابسنس اوف دورسي ريد شتيرن ويركسل. بص بقى دي النقطه اللي نفسي اعلمها لك. هوتشكين الليمفوما is less aggressive. النون هوتشكين مور اجريسيف طبعا. يعني بتسمع كده هوتشكين ليمفوما احسن من هوتشكين بالجينيتيكا مهيتا بالديفال غير اجريسيف. الهوتشكين تحب الرجاله. دي نو سكس ديفرنس. الرجاله زي الستات. الهوتشكين دي اللي نفسي اعلمها لكم بقى. هما الاثنين ليمفوما وان ديزيز. بس طبيعيهم ايه؟ خلاف ايه؟ اولا هو الاثنين بيبرزنت كلينيكال بالانفادينوفس. وانا يعني ما بخترع هالف على اي الانفلون. بيجي بقى الريبورت يقول لي هوتشكن ولا هوتشكن. على اساس ايه؟ شاف ستيرن بيرج سيت بيقول هوتشكن، ما شافهاش بيقول انها هوتشكن. طب انا كياسر بقى ايه الفرق في دماغي؟ طبعا انا اتضايقت جدا لما قريت كلمه هوتشكن. انا عارف انها بينتكال بالايتا بروجريسيف اكتر مميته اكتر ليس ريسبونسيف للكيمو ليس ريسبونسيف للراديو مور متاستاسايزي مور فيتال. عشان كده هي مور اجريسيف. الهوتشكين تحب الرجاله، دي عادي جدا تحب الرجاله والستات. افكت بوث ميل اند فيميل ايكوال. الهوتشكين تحب اليونج والاولد، دي تحب الميدل ايج. برضه نو ايج اند نو سكسز، يعني تيجي في العيال تيجي في الكبار، بس هي طبيعيها 30 ل 50 سنه ده وضعها. تحب الرجاله زي الستات عادي جدا. مور تو انفولد اكسترا انفولد سايز. يعني لحد ما الهوتشكين محترم، الهوتشكين محترم عامل ايه؟ يعني الهوتشكين يجي في الليمف نود والسبرين. احيانا بقى يروح الليفر، يروح البون مارو. يعني لكن مش طبيعي. لا دي الثانيه طبع اصيل فيها، ما هي لما بتروح اكسترا فوق سايتس يبقى البروجنوز باد. هي بنت 60 جاي، تقدر ستومك، برين، ثايرويد. هي اكتر تقدر من اكسترا فوق سايتس. لحد ما بقدر اسيطر على السرطان تبقى جوه الليمف نود والسبرين. بروح بقى تست ولان ثايرويد وبرين خلاص انتهت عليها. هي دي اللي هتحب ده مور تو انفولد اكسترا انفولد سايز. يعني ما اقول لكم ليه يا عروسه؟ انا جات لي عيانه في عيادتي امبارح عندها جت 40 سنه وعندها جاستريك ليمفوما. بصوا الولد تطلع هوتشكين نون هوتشكين. ايوه يبقى انا كده قدرت فاهم. تقول لي طبعا ما تطلع هوتشكين ما فيش في الطب روبوت بس يعني اللوجيك دي تطلع نون هوتشكين. تقول لي اصل بص الايج ماشي معناه هوتشكين السكس ماشي معناه هوتشكين السايت ماشي معناه هوتشكين. هو انت هتبص فيا وفيه كل ده ممكن يطلع غير ايه؟ هوتشكين. طب ده سرطان مالوش رول تحكمه على الناس. لكن العادي انك تطلع معناه هوتشكين. حتى لما يجي النادي يقول لي انا عندي ست عندها 30 سنه عندها جاستريك ليمفوما هوتشكين. اقول له واو هوتشكين في ست 30 سنه في الاستومك في ميل يعني غريبه. لكن اه والله بقينا الريبورت اهو خلاص اقول ايه ماشي مش هتكلم ماشي حضرتك فيري. الليمفوسيتك ليمفوما هي فيها نوعين كبار ليمفوسيتك وهيستوسيتك. ليمفوسيتك تبقى ليس اجريسيف على الهيستوسيتك يعني هي اصلا الليمفوسيتك اجريسيف الهيستوسيتك مور اجريسيف. الليمفوسيتك تيجي ميدل ايج، الهيستوسيتك تيجي اولدر ايج. بس هم ده الفرق بينهم. بيت الكلام زي الهوتشكن بقى، برضه بتبتدي في السرفايكال ليف نوت، سبريد للاذر سايتس، تعمل لوكال سبريد وليمفاتيك وبلاد. عادي بقى تروح بالليمف ديستال متاسس وبلاد ديستال متاسس، بتنفلتريت السراوندنج وتفنجيت ثروز سكين. خلاص بقى نفس الكلام، والستيجنج هو هو ستيج واحد. يعني بص، ما هي الليمفوما هنا اللي هو مرض واحد، يعني الستيجنج ايه؟ ستيج واحد اثنين ثلاثه اربعه، اثنين ليمف نوت فوق الديافرام بتاعت، يعني نفس. خلاص بقى مفيش ديفرنس، فاهمين؟ التريتمنت نفس الكلام، هو نفس الكلام. وبرضه ستيج واحد واثنين وثلاثه راديو، وثلاثه واربعه كيمو، وفوق الديافرام مانتل، تحت الديافرام انفيرتد واي، هو نفس الكلام. انا بس قلت الديفرنس هم ايه؟ زي ار 1 ديزيز. جميل، يلا الامر الثاني بقى، يلا ها؟ وقفت في البيت بقى خلاص، ايه طبيعه ما تقولش كده؟ ها؟ هيعمل ايه الديفرنس بينه وبين اوجن؟ مور اجريسيف، تيجي في الميدل ايج، تحب الميل زي الفيميل، مور تو بورد اكسترا ليمفويد سايتس. الهيستوسيتيك ليمفوما مور اجريسيف زاد الليمفوسيتيك ليمفوما ومور تو افكت اولد ايج. اللي عايز بقى لسه برضه انا بتكلم في النون هوتشكن، اللي نفسي اشرح فيها شويه البيركتس ليمفوما. هدي بص بقى بتحذر اهو، تنفع سؤال ريتن خادع جدا. خلي بالك اذا انت بتذاكر الكومن بس ويجي لك ثلاث اربع اسئله خادعين لا تلومن الا انا. انا برضه بستغرب حاجه يا اخي، البشر فينا ما بيرضاش بنصيبه. طب ليه؟ يعني انا ذاكرت على قدي وعايز اطلع على الدفعه، يعني الامتحان بيجي صعب. ايوه تلاقي الناس الضايعه خارج زعلان، طب انت عايز ايه؟ انا طبعا مش شكل الطلبه، طب انت عندي درس، انا ليا نظر، ليا نظر في الطلبه. عرفت انا ستاندرد شكل واحد بياخد عندي الاول على الدفعه والاخير على الدفعه. خلاص ده اشتغل ده ما اشتغلش، خلاص انا ما اشتغلتش ما اخدش، يعني تزعلين ليه طيب؟ ده بعد الامتحان، امتحان طيب يا باشا، طب يا ابني وده بس جايب جدا جراح وزعلان، تزعلين ليه طيب؟ مش بقى تبص كده بتتدلع، بص حضرتك تشرب سيجاره وتيجي، ما انا بلاقي نازل في الطلبه مكبر يحضر حصه ويجيب اربعه. جميل، حاطط حر في نفسك، بس قصدي اقول ايه؟ جه الامتحان ثلاث اربع اسئله ما عرفتهمش، طبيعي. ما ده اللي انت اشتغلت. لكن بيجي الاول على الدفعه الاقي سؤالين صعبين عليه، اتعاطف معاه، اتكلم معاه، الراجل اشتغل موت نفسه، وفي سؤالين جالسين كده. انا بقول له البيركتس ليمفوما تنفع سؤالات الغاب، اهي دي بص هقول محدش هيقراه وتروح ناس لسؤال. هيطلع كل الناس كلمتين هم تشتكي من براحتك. بقول البيركتس ليمفوما تنفع سؤالات، جزء ده دي ساعات ايه بي ام سي في سؤال، ده بيجيب لك ايه ديسكاس بيركتس ليمفوما. ولا حد عارف كده. اديني بقول ده ليك عندي حاجه ان اقول لازم تيجي وده ممكن ايه؟ انت بقى بتقراها ما بتقراهوش لا تلومن الا نفسك. انت قرا ايه البيركتس ليمفوما؟ بنحبها جدا في نانوج. ايه بقى؟ دي اسمها مالجنت ليمفوما اوف افريكا، اسمعوا الكلمتين اللي عليها. هي بتيجي قوي في الاطفال الافارقه من 3 ل 12 سنه. اتس ريليتد تو بشتاين بار فيروس. ولعلمك مش بعرف دي كنا اول مره في العالم نكتشف ان الفيروسز ار اونكوجين. ما كناش نعرف ان الفيروس بيعمل اوراق. اول اكتشاف في العالم نعرف ان الفيروسز بيعملوا اوراق كان اينشتاين بار فيروس، لما اكتشفنا ان هو بيعمل بيركتس ليمفوما ونيزو فارينجيال فايبروما وكارسينوما. بعد كده بقى عرفنا كتير بقى فيرال هيباتيتس سي وبي بيعملوا هيباتوما والايدز مش عارف كابوس ساركوما، وعندنا لسه طويله الاونكوجينيك فيروس. لو انا رئيس قسم الجراحه حبيت ربنا مش رئيس قسم الجراحه. والله انا بنزل امتحان سهل ما بحبش. فرق الناس دي ازاي؟ اجيب لك اول سؤال في الامتحان discuss viruses as an oncogenes في الجراحه. احنا بتوع اورام هيباتوما وفيرال هيباتيتس والايدز والكابوس ساركوما والبيركتس ليمفوما مالك مليان تجميع. اقول لك بص السؤال ده ديبريسنج كده، اخبط لك اول سؤال تحس ايه يجي لك كونكشن. ديسكاس فيروسز از ان اونكوجينز. وايه ما تمسك اسم الجراحه يا رب. طالما موضوع فيروس از ان اونكوجينز بقى هندعي ما تمسك اسم الجراحه. احنا هنكون مشيت. ما نمسك السنان. انت مش ضامن. انا يا زميلتي في قسم الجراحه 70 واحد. 70 واحد لازم 70 يطلعوا معايا عشان امسك انا رئيس السلطه، 70 يطلعوا معايا عشان امسك انا رئيس السلطه، فايني 70 نفر يعني تقول لك كل واحد قاعد 70 يبقى همسك بعد 70 سنه وانا عندي 45 يبقى ان شاء الله 810 سنه. اخواني الاعزاء ده كان اول اونكوجينيك فيروس نعرفه اللي هو الهبشتار بار فيروس. ايه بقى يا معلم؟ بص اشعرك بطريقه جميله وطريقه زباله. مين دفعه؟ دفعه الملك الغلط. قول له زباله يا باشا. اه والله كان دفعه دول. شوف طريقه جميله ولا زباله؟ قول له زباله مش عارف. ده بص هتبص هادي ولا كاروت؟ ده كنا كاروت قال لي يا باشا بنحب الكاروت ساعات. تعالوا طب تعالوا بطريقه جميله جميله يعني. اه طلع عمرك ودي اصعب حته فيها ايه الكاركترستيك اورجنز افكتد بالبيركنز سيندروم ولا واحد يعرفها. طب تعالوا اقول مره واحده صح لو تك 70 مره بطريقه بهزر ولا هتفتح مره واحده صح. بص الليمفوما دي بتبتدي في العيال الافارقه من 3 ل 12 سنه وتبتدي دايما افكتد ذا جو مانديبول مانديبولار سويلنج. لو جالك في عيادتك طفل سني اسود وعنده سويلنج في جو اتى امر الله بيركنسي لنفوم بعد كده بتنزل للسندنج مانا. بص الطريقه اللي هشرح بيها، بص الطريقه اللي هرجع بيها، بص ها علمت الكريست بتفتكرها في امتحان من طريقه الشرح مش من الورق، ورق ام سي اف تي. بص ها جو ثيرويد بريست تحت البريست لانج هنزل من تحت لانج تو كيدنيز هنزل من تو كيدنيز تو اوفرز ومع الاوفرز اربع التو تيستس وبعدين الاوفرز خلصت. تعرف الطريقه بتاعتك؟ بص عينك قلتها بطريقه مرتبه جدا، قول كده معايا؟ جو ايوه جو سيرويد بريست لانج كيدنس اوفرز معايا التستس عارف لو انا قلتها بطريقه ايه؟ كان افكت ذا اوفر ذا تستس سيرويد قال لا ما ينفعش فهمت قصدي؟ جو زين افكت ذا كيدني اولسو كان افكت ذا هون طب انا عديت الكلام ده ازاي؟ لكن هي بص بص ها ها جو سيرويد بريست لانج تو كيدنس تو اوفرز معاهم التو تيستس البونز يا عفا ما اي دي التك اللي فيه تخيل ان بنلعب ايه؟ ايه الكاركترستيك اورجان انفولفمنت ان ذيس لينفوما؟ ذات ست فاهمين قصدي؟ حته الهبله اللي فاتت اهو بيجي سؤال ريت والعيال طالعه تشتكي وتعيط وانت يعني ما اديتيش من وقتك دقيقتين وزعلان ليه؟ يعني يا راجل ده هم احسبوا بقى لنا دقيقتين دقيقتين مستخسر بقى دقيقتين واحنا ايه بقى؟ سؤال ب 20 ايوه فهمت قصدي ازاي؟ فيري جود. بنيجي نعمل ايه؟ بناخد منها بايوبسي ده منظر تحت الميكروسكوب مميز قوي. بص يا جماعه الليمفوما دي بتبقى عامله ازاي تحت الميكروسكوب؟ هي بتبقى عباره عن ليمفوسيتك ليمفوما فهي ليمفوسايتس. بص بص الليمفوسايتس بتبان زي نقط زرقاء كده في بين هيستوسايتس في النص فبيسموها منظر جميل قوي ستار سكاي ابيرنس عامل زي السماء اللي فيها نجوم. هي بتبقى السكشن كله ليمفوسايتس فبين الفوسات تبدا القضيه زرقاء وبعدين السوسايتس بتبان في النص بين سيلز عامله زي النجوم في وسط السماء فيسموها ستار سكاي اميرنس. بيسموها ايه؟ ستار سكاي امير. العلاج بتاعها از راديو ثيرابي اند كيمو ثيرابي اند ات سينستيف تو اول كيمو ثيرابيوتكس غير بخلاف بالملفلان والقرص ملفلان والسيسبلاتينم يعني يقول لك ات سينستيف تو موست اوف كيمو ثيرابيوتك ايجنتس. ماشي حضرتك خلصت ادي البيركنز لينفوما يا عم فاهمين؟ دي تفتح سؤال تحليلي عادي جدا. ماشي حضرتك بيركنز لينفوما بس كده يا بيركنز لينفوما دي عباره عن ليمفوسيتك لينفوما فيها فيو سكاتر هيستوسايتس البانك ستار سكاي ابيرنس تيجي من عيال افارقه من 3 ل 12 سنه ريسك الهبشتاين بار فيروس لو اورجن انفكشن معروف حلو قوي الجو والثيرويد والبريست واللانج والتو كيدنز والتو اوفرز والبونز وكده ينتهي موضوع الليمفوما العظيم. السؤال دايما بحب اقفل بيه علاقتي بالليمفوما. انا ياسر رمز الايه يعني؟ جراح جراح مش قصدي ياسر عبد الرحيم كشخص انا جراح يعني ها؟ ولا انا علاقتي ايه بالليمفوما؟ ده نستنى كل الليمفوما ليه؟ علم الليمفوما او نوت سيرجيكال ديزيزز. الليمفوما ار تريتد باي راديو كيمو ثيرابي ها؟ وده اسم مختلف عندنا، احنا يا جماعه بنعملها عشان الديفرنشال دايجنوزيس اوف سويلنجز وسيمتاكتيكس الليمفوما انستراكشر مش عارف ايه. what are the indications of service. شو انا مش كاتبه في الورقه حضرتكم بتكتبوه بس افهمك علمك انت ممكن تقلب الكلام اللي قلته في النص بس بجمعه what are the indications of surgery in lymphoma. يعني انا كياسر دخلي انت بعمل جراحات وانت جدع اقول لي يا باشا اولا انت اللي بتعمل ليمف نوب بايوبسي جدع عيال وده انديكيشن للجراح رقم اثنين لو عيان عنده ستيج 1 اس سبلين بس ساعتها تبقى سبلين كيمي كوراتيف وده سؤال تاني بقول لك امتى تبقى جراح كوراتيف للليمفوما لو ستيج 1 اس عيان عنده ليمفوما في السبلين بس تشيله سبلين يخف فبين ستيج 1 اس تو ريموف لارج اوفيريان تيومر ان كيس اوف بيركنز بيركنز هو شيل اسواس عمله له وسؤال جميل بص طب الاول فهو ان مالين بعد تو ريموف لارج اوفيريان تيومر ان كيس اوف بيركنز الستيج اللي نمرته بتاعت زمان كانت انديكيشن واتلغى رقم حاجه لو عامله فعلا انت قلت حته جميله الواد ده الواد قال حته جميله جدا لو عامله اوبستراكشن او بريشر على ميجور اورجن زي مثلا عامله انتستان اوبستراكشن ممكن اعمل لها انا ريسكشن انستموس يبقى الانديكيشنز الواد المعلم بيقول ايه هم خمسه انديكيشن واحده اوبسوليت يبقى اربعه ايه الواد ده؟ الواد هم والعلاقه بيها خمس علاقات في واحده اتلغت بقى اربعه ايه اعمل ليه في نوب بايوبسي اشيل الطحال بستيج 1 اس فمين قصدي او اشيل لارج اوفيريان تيومر او لو عامله بريشر او ميجور بادي اوبستراكشن او حاجه بريشر حاجه زي كده زي السب اوبستراكشن بشيلها او لو اخيرا كانت ايه الستيج اللي لابراتو ده ما عادش اكتبوا كده انديكيشن للشيل اللي فوقك دي ارفايل واحد وان اوف زيم اوبسوليت لكن كانت موجوده يعني ممكن تكتبها ايه ان ذا باست زير ووز ستيج لابراتو طبعا على فكره انت مش ناقص وقت الاستيشن اللي بروتو بنعملها لغايه النهارده ولا بنعملها اقول لك ازاي؟ اقول لك ازاي؟ واحده جايه عندها سب ستراكشر بص بقى عشان كده التكنيك ده لا مش كده التكنيك ده بيسته ايه؟ انا فتحتها مش عامله الفوفا انت فاهمني؟ ايوه يعني انا جبت واحده عندها سب ستراكشر كده جايز تفتح اكيد ابدو فقمت جاي فاتحها لقيت الفوفا في الانتست احنا قلت لها ريسكشن مش كده كده انت فاتح انا عامل ستيشن لابارات اروح شايل الطحال وخدت لايت اوفر في الميد لاين ومش عارف ايه استفاد ولا لا هي ما بتعملهاش عاملين لكن انا ممكن اعملها انا فاتح حساب ترابشر فوجئت انها لفوما كان بروزيز هي حاجات مفيده جدا تمام يلا اكتب indications of surgery في الفوما يلا نمره واحد اكتبوا انتوا كده مش هتفهمين ولا لا ها ليمف نوب بايوبسي اثنين سبلينكتوم في ستيج 1 اس ثلاثة سؤال جميل ده ها تو ريموف لارج اوفيريان تيومر ان كيس اوف بيركنز أربعة فايتال اورجان اوبستراكشن لايك سب ستراكشر أعمل لها ريسكشن السموث vital obstruction طيب سب ستراكشر عملها للاسموس نمرة خمسة staging laparotomy which is not done now staging laparotomy which is not done now بس يا سيدي انا كده بعتبر الفوما كده بقى بص جماعة بما يرضي الله فهمت اللي فاتت ها فهمت اللي فاتت جميل تعالوا بقى نقول ليمفا دينايتس بقى الجميله بص جماعه الليمفوما لذيذه واستمتعنا بيها واحتفظناها صم تعالوا بقى اديكم حاجه اسمها ليمفا دينايتس يلا يا اخوان الاعزاء يلا ليمفا دينايتس وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.